بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعالق. نعم، قوله وجبا الألف فيه للإطلاق. قال ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى: لم يذكر سيبويه في كرب إلا تجرد خبرها من أن. إذن إخوان، ما زلنا في نفس البحث ونفس الطريقة. هل هذه الآن عرفنا هذه الأفعال؟ الآن البحث هو هل نذكر معها أن أم لم نذكر معها أن؟ وقد رأيتم هذه الأفعال، منها ما يأتي معها أن، ومنها ما لا يأتي معها أن، والذي يأتي معه أن، هل هذا كثير أم قليل؟ كل هذا سنبينه، وقد بينا بعضه. إذن الآن البحث حول كلمة كربة، الفعل كربة، هل يأتي معه أن أم لا؟ يقول ابن عقيل: لم يذكر سيبويه في لفظة كربة، يعني في الفعل كربة، إلا تجرد خبرها من أن، يعني لا يأتي معه لفظة أن. قال سيبويه، عندكم في الحاشية، قال سيبويه في كتابه الكتاب، قال: وأما كاد فإنهم لا يذكرون فيها أن، وكذلك كربة يفعل، ومعناهما واحد. نعم، انتهى كلامه. ثم قال ابن عقيل: وزعم المصنف أن الأصح خلافه، وهو أنها مثل كاد، فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن، ويقل اقترانه بها. إذن ابن مالك يخالف ماذا؟ يخالف سيبويه، ويرى أن الأصح ما ذكره لكم هنا. قال: فمن تجريده، إذن الآن سيذكر لك مثالا بتجريده عن أن، ومثال آخر لاقترانه بأن. أما الأول فقوله: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. الشاهد في هذا البيت واضح جدا، حيث أتى بخبر كرب فعلا مضارعا مجردا من إيش؟ مجردا من أن، مجردا من أن. عند سيبويه هذا هو الأصل ولا يأتي غيره. عند ابن مالك يرى ابن مالك أن الكثير فيها تجريدها من أن، ويقل اقترانه بأن كما سنرى الآن. هذا البيت قيل إنه لرجل من طيء، وقال الأخفش إنه للكلحبة اليربوعي، أحد فرسان بني تميم وشعرائهم المجيدين. اللغة: كرب القلب من جواه، الجوى هو شدة الوجد، شدة الوجد. نعم، أذكر بيتا للمتنبي يقول فيه ماذا: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. نعم، هذا في مطلع قصيدته القافية المشهورة. قوله وجوا يزيد، الجوى هو شدة الوجد، شدة الوجد. الوشاة جمع واش، وهو النمام الساعي بالإفساد بين المتوادين، والذي يستخرج الحديث بلطف. نعم، الذي يستخرج الحديث بلطف. وهذه المفردة، مفردة الواشي والوشاة، كثيرة جدا في أشعار العرب، كثيرة جدا في أشعار العرب. نعم، وقد زعم كذا واشون أني أحبها، أني أحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها، أو كما قال، يعني لا أتذكر الآن البيت إن جئت به صحيحا أو لا، أحيانا أعتمد على الذاكرة يعني، والذاكرة تخون. المهم، لفظة الوشاة كثيرة جدا في أشعار العرب. قال: ويروى حين قال العذول، العذول وهو اللائم، اللائم. نعم، حين قال الوشاة هند غضوب، غضوب صفة من الغضب، يستوي فيها المذكر والمؤنث كصبور. لاحظتم هو ماذا قال؟ هند غضوب، ولم يقل إيش؟ لم يقل هند غضوبه، غضوبه، لم يقل هذا. لماذا؟ لأن غضوب على زينة فعول، وهذا من الأوزان التي يستوي فيها المذكر والمؤنث. طيب، هل دائما على إطلاقه؟ لا، هناك يعني هناك قيود وهناك ضوابط ستأتي إن شاء الله في موضعها من الألفية. يعني في بحث يعني في تفاصيل بمعنى أن فعول هذا قد يأتي بمعنى فاعل نعم وقد يأتي بمعنى غير ذلك. طيب غضوب هنا بمعنى غاضبة بمعنى فاعل. المهم كذلك مثل صبور تقول رجل صبور وامرأة إيش امرأة صبور لا تقول امرأة صبورة امرأة صبورة لا تقول هذا. طيب والمسألة هذه سنعيدها إن شاء الله مرة أخرى بالتفصيل وسنعرف فيها كلام العلماء وسنعرف القيود. المعنى لقد قرب قلبي أن يذوب لأن كرب معناها قرب حصول الشيء من أفعال المقاربة. ما معنى كرب القلب يعني لا ما معنى كرب بالراء يعني لقد قرب قلبي أن يذوب من شدة ما حل به يعني بقلبي من الوجد والحزن حين أبلغني الوشاة الذين يسعون بالإفساد بيني وبين من أحبها أنها غاضبة علي. إذن لماذا كاد قلبه أن يذوب؟ بسبب أن هؤلاء المفسدين الوشاة الذين يسعون بالإفساد بين المحبوب وحبيبته هؤلاء أبلغوه بأن هندا حبيبته غاضبة عليه فحين علم بذلك كاد قلبه يذوب. طيب كاد كرب عندنا الفعل هنا كرب نقول فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب لا محل له من الإعراب كونه يعمل لا علاقة له بأنه يعمل وأنه لا محل من الإعراب. طيب فعل ماضي ما معنى لا محل من الإعراب يعني أنه ليس في محل رفع ليس في محل نصب ليس في محل جر ليس في محل جزم إلى آخره هذا معنى لا محل من الإعراب. إذن كرب فعل ماضي ناقص مثل ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. كذلك كرب فعل ماضي ناقص لا محل من الإعراب يرفع الاسم وينصب الخبر القلب اسمه. والجملة من يذوب وفاعل يذوب في محل نصب خبر كرب. حين ما إعرابه منصوب على الظرفية الزمانية والشاهد فيه واضح. نعود إلى ابن عقيل قال ويقل اقتران نعم فمن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب وسمع من اقترانه بها أي اقتران خبر كرب بأن قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها لاحظوا أن تقطع جاء مع الخبر بإيش بلفظة أن. هذا ما حكمه عند ابن مالك قليل يجوز وهو قليل وسيبويه يقول أنه يعني لم يذكر لم يأتي هذا يعني لا يأتي إلا بدون أن. طيب هذا البيت لأبي يزيد الأسلمي من كلمة له يهجو فيها إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل ابن هشام ابن المغيرة والي المدينة من قبل الخليفة المعروف هشام ابن عبد الملك بن مروان وكان قد مدحه من قبل فلم ترقه مدحته ولم يعطه. يعني هذا الشاعر دخل على هذا الوالي والي المدينة الذي كان معينا من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك. هذا الوالي لما دخل عليه هذا الشاعر مدحه في قصيدة فلم ترق لهذا الوالي هذه القصيدة ولم تعجبه وترتب على هذا أنه لم يعطه شيئا من المال والشعراء يعني يتاجرون بهذه الأمور وأمثالهم الآن كثيرون الذين يمدحون من يعطيهم ويسبون من يمنعهم. قال فلم ترقه مدحته ولم يعطه ولم يكتفي بالحرمان يعني ليته فقط حرمه فقط من المال واكتفى بذلك بل ماذا فعل بل أمر به فضرب بالسياط لا حول قوة الله بالله وأول يعني أعوذ بالله يعني كما يقولون يعني حشفا وسؤكل يعني ما استفاد شيء. وأول هذه الكلمة قوله مدحت عروقا للندى مصة الثرى هذه القصيدة التي يهجوه فيها بعد إيش بعد أن حرمه من المال وأمر بضربه لأن القصيدة لم ترقه فكتب قصيدة يهجوه فيها وقد خلد التاريخ هذه القصيدة. قال لقد يقول مدحت عروقا للندى مصت الثرى حديثا فلم تهمم بأن تترعرع نقاء إذا بؤس ذاقت الفقر والغنى وحلبت الأيام والدهر أطرعا. طيب هذه الأبيات تحتاج إلى تأمل. طيب تحتاج إلى تأمل. يقول قوله مدحت عروقا للندى مصت الثرى حديثا. هؤلاء الأقوام أعراقهم مصت الثرى حديثا. ما معنى مصت الثرى حديثا؟ قال أراد أنهم حديث عهد بنعمة. سبحان الله. وأنتم تلاحظون الآن في زماننا الأناس الذين هم حديث عهد بنعمة تعرفون يعني لا نعمم ليس جميعهم ولكن بعض منهم أو كثير منهم حينما يكون حديث عهد بنعمة فإنه يبطر ويتجبر ويفعل أمورا يعني تدل على أنه فعلا حديث عهد بنعمة. فيعني هذا الصنف قد يحصل منهم أو قد يصدر منهم مثل هذه الأفعال القبيحة أو اللؤم ونحو ذلك. يعني أنت هذا الرجل لم ترك قصيدته خلي سبيله لا تعطيه شيئا ويكتفي بهذا لكن أن تأمر بضربه لأن القصيدة لم تعجبك. إذن يقول هؤلاء مصوا الثرى حديثا هذا أسلوب كناية. هو هذا مص الثرى حديثا هذا كناية عن أنهم حديث عهد بإيش بنعمة. فكنا يقال كنا بالتخفيف يقال كنا بالتخفيف ويعني مر بي أيضا كنا. المهم فكان عن ذلك المعنى بهذه العبارة. ولما عبر عنهم أولا بالعروق جعل الكناية من جنس ذلك الكلام. طيب قوله بأن تترعرع يروى برأين مهملتين بينهما عين مهملة ويروى تتزعزع بزائين إلى آخره ومعناه تتحرك يريد أنهم حدثت لهم النعمة بعد البؤس والضيق فليس لهم في الكرم عرق ثابت. يعني هؤلاء يعني دخلاء على الكرم فهم لا يتحركون للبذل يعني العطاء المال ولا تهش نفوسهم للعطاء. ثم قوله نقائذ بؤس. النقائذ جمع نقيذ بمعنى اسم المفعول لأن نقيذ على وزن إيش فعيل. فعيل قد يأتي بمعنى مفعول وقد يأتي بمعنى فاعل. فذبيح مثلا بمعنى مذبوح جريح بمعنى مجروح نقيذ بمعنى منقود. طيب وقد يأتي فعيل بمعنى فاعل مثل سميع بمعنى سامع. طيب بصير بمعنى باصر وهكذا. ففعيل قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول. هنا نقيذ هذا فعيل بمعنى مفعول يريد أن ذوي قرابة هؤلاء أنقذوهم من البؤس والفقر. يعني هؤلاء القوم الذين هم منهم قوم الوالي هذا الذي أمر بضربه هذا الرجل أصلا كان فقيرا فقرابته هم الذين أنقذوه نقائذ بؤس. نعم نقائذ بؤس يعني أنقذوا من البؤس. من الذين أنقذهم؟ قرابته. لولا قرابته لضل في الفقر. نعم قوله أضرع في آخر البيت جمع ضرع والعبارة مأخوذة من قول العرب حلب فلان الدهر أشطره. نعم يريد ذاق حلوه ومره. ذو الأحلام هم أصحاب العقول. وكلكم تعرفون الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام هم أصحاب العقول والرأي والفقه والعلم ونحو ذلك. إذا نقائذ بؤس ذاقت الفقر والغنى وحلبت الأيام والدهر أضرع سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما. سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما. ذو الأحلام هم أصحاب العقول ويروى ذو الأرحام وهم الأقارب من جهة النساء. سجلا السجل أيضا هذه اللفظة مرت بكم في السنة النبوية في أكثر من حديث لأن لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجل من ماء فأمر أن يصب على أرض المسجد النبوي ورد يعني في أكثر من حديث. إذن السجل بفتح السين وسكون الجيم سجل هو الدلو ما دام فيه ماء قليلا كان ما فيها من الماء أو كثيرا وجمعه سجال فإن لم يكن فيها ماء أصلا فماذا يقال له فهي دلو لا غير لا فهمتم هذا يعني هذا الدلو إذا كان داخله ماء يقال له سجل أما إذا لم يكن داخله ماء فيقال له دلو لاحظتم يعني جمال اللغة العربية وهذا كثير جدا في اللغة يعني جمعه العلماء في باب خاص في كتب فقه اللغة يعني متى تقول للشيء كأس ومتى تقول له كوب طيب متى نقول للشيء حديقة ومتى نقول له بستان متى نقول للشيء مائدة ومتى لا نقول طيب فيقولون مثلا إذا كان عليه الطعام فيقال له كذا إذا لم يكن عليه طعام فيقال له كذا طيب مثلا هذا بالنسبة للمائدة النعش أو الجنازة إذا كان عليها الميت فلها اسم إذا لم يكن عليها الميت فلها اسم آخر وهكذا هذا كثير في اللغة فكذلك الآن كذلك الكوب أو الكأس إذا كان داخله الماء فله اسم وإذا لم يكن في داخله الماء فله اسم آخر كذلك هنا عندنا هذا السجل إذا كان داخله ماء يقال له سجل وإذا لم يكن داخله ماء يقال له دلو نعم سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع نعم قال ولا يقال حينئذ سجل والغرب بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة وكذلك الذنوب بفتح الذال المعجمة مثل السجل إذن يقال إيش غرب ويقال سجل ويقال ذنوب ويقال ذنوب هذه الألفاظ كلها نفس المعنى يريد أن الذي منحه ذو أرحام أو أحلام روايتان يريد أن الذي منحه ذو أرحام هؤلاء إياهم شيء كثير لو وزع على الناس جميعا لوسعهم وكفاهم ولكنهم قوم بخلاء ذو أثره وأنانية واضح يا شباب يعني يقول إن هؤلاء القوم قوم الوالي أو أسرة هذا الرجل أسرة هذا الوالي كانوا فقراء فذو الأحلام أو ذو الأرحام أنقذوهم وأغدقوا عليهم بالأموال طيب أموال كثيرة جدا تسع الناس جميعا فكان ينبغي لهم أن يجودوا بها ولكنهم من بخلهم لم يفعلوا ذلك بل استأثروا بها فلا يجودون وإن كثر ما بأيديهم وزاد عن حاجتهم إذن أصبح المعنى الآن هكذا إن هذه العروق هو يعني هذا أراد به قوم هذا الرجل طيب يعني أعراقهم أو حسبهم أو نسبهم أو نحو ذلك إن هذه العروق التي مدحتها فردتني إنما هي عروق ظلت في الضر والبؤس حتى أنقذها ذو أرحامها بعد أن أوشكت أن تموت وقد كربت أعناقها أن تقطع يعني اقتربت من الموت ويقصد بذوي أرحامها بني مروان لأنهم خلفاء ولا شك أنهم يعني يسبحون في الأموال وقد كربت أعناقهم أن تقطع الألف تقطع للإطلاق طيب كربة في الماضي ناقص يرفع الاسم يسر الخبر التاء تأنيس ساكنة لا محل من إعراب أعناقها اسمها وجملة أن تقطع في محل نصف خبر والشاهد في البيت أن الشاعر أدخل أن مع الخبر هذا ما حكمه قال الشيخ في الحاشية وهو قليل حتى إن سبويه لم يحكي فيه غير التجرد من أن ومثل هذا البيت رد عليه نرد بهذا البيت على من؟ على سبويه نرد على سبويه وهو إمام الصنعة نعم نرد عليه مع التوقير والتبجيل ونقول له رحمة الله عليه نقول علمت شيئا وغابت عنك أشياء ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا ليس فيه تنقص لمقامه عليه رحمة الله ومثله قول الراجز وهو رؤبة بن العجاج قال قد برت أو كربت أن تبورا لما رأيت بيهسا مثبورا نعم شاهد كربت أن تبورا البوار هو الهلاك وهي مفردة وردت في القرآن المهم أن الشاعر أدخل إيش أدخل على الخبر أن وهو قليل ومن ورود خبر كرب مضارعا غير مقترن بأن يعني شاهد آخر على عدم اقتران أن وهو الأصل سوى الشاهد السابق الذي ذكرناه لكم خذ هذا الشاهد الجديد وهو قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي قال فلا تحرمي نفسا عليك مضيقة فلا تحرمي نفسا عليك مضيقة وقد كربت من شدة الوجد تطلع، ولم يقل إيش أن تطلع، فجاء به على الكثير والقياس. نعود إلى العلامة الجليل ابن عقيل قال: وسمع من اقترانه بها قوله: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع. والمشهور في كرب فتح الراء، هذا المشهور، تقول كرب زيد، ونقل كسرها أيضا، كيف تقول كريبا كريبا، واضح؟ مثل سمع كربا. ومعنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع، الآن شرع في مسألة جديدة وهي ما حكم إدخال أن على أفعال الشروع. قال: معنى قوله وترك أن مع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع، تذكرون أفعال الشروع، أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافاة. إذن أولا أخبرك بالحكم ثم بين لك العلة، قال لك أفعال الشروع التي سردناها لكم سابقا، أفعال الشروع لا تدخل العرب عليها لفظة أن في الخبر. لماذا؟ لماذا لم يفعلوا ذلك؟ السبب هو أن لفظة أن هي مصدرية وهي تدل، وهي طبعا ناصبة تدل على الاستقبال، طيب، والشروع يدل على إيش؟ يدل على الحال، طيب. جعل زيد يغني، جعل طفق زيد ينشد، طيب متى؟ الآن. فأفعال الشروع تدل على متى؟ على الآن. وأن تدل على متى؟ على الاستقبال. فتنافيا، لأنه لا يجتمع عقلا الحال مع الاستقبال في زمن واحد، الحال زمن والاستقبال زمن آخر، هذا هو السبب. إذن قال: لما بينه وبين أن من المنافات، لأن المقصود به الحال، المقصود به أي بإيش؟ بأفعال الشروع أو بالشروع. وأن للاستقبال، وذلك نحو أنشأ السائق يحدو، ما تقول أن يحدو خطأ، وطفق زيد يدعو، وجعل يتكلم، وأخذ ينظم، وعلق يفعل كذا. واضح يا شباب؟ هذا جدا سلس وجلي. حاشية: يمكن إيجاز حال أن مع هذه النواسخ بالأقسام الأربعة التالية. الآن نلخص لكم كل ما سبق، أحوال أن مع كل ما سبق. القسم الأول: وجوب تجردها، وهذا يكون مع إيش؟ مع أفعال الشروع كما رأيتم الآن. القسم الثاني: غلبة تجردها، وهذا يكون مع لفظتين كاد وكرب. القسم الثالث: وجوب اقترانها، وهذا يكون مع لفظتين مع حرى وخلولق. القسم الرابع: غلبة اقترانها، وهذا يكون مع لفظتين عسى وأوشك. وهذا تلخيص جميل. فائدة قوله هنا يحدو أنشأ السائق يحدو. ما معنى أنشأ السائق يحدو؟ يحدو يعني يغني، الحداء هو الغناء. يحدو أي يغني للإبل. لماذا يغني العربي للإبل؟ لتسرع، لتسرع. وقوله السائق، من هو السائق؟ سائق السيارة؟ لا طبعا، السائق هو الذي يسوقها، أي يسوق الإبل. واضح شباب؟ طيب، فائدة أخرى: لفظة طفق هذه وزنها مثل فرحة، طيب، فيقال طفق، وقد وردت في القرآن الكريم كما تعلمون: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. طيب، عندنا أيضا مسألة أخرى. نعم، فائدة أخرى وهو أن ابن عقيل قال في كلامه قبل قليل، وهذا يكثر كثيرا في كلام، يكثر في كلام ابن عقيل، لما قال وزعم المصنف. زعم، كلمة زعم، لما يقول ابن عقيل عن ابن مالك زعم المصنف كذا، هل لفظة زعم هنا معناها ادعى وأنه مخطئ، أم زعم هنا بمعنى قال فقط؟ انتبهوا، هذه اللفظة تكثر في كلام العلماء. بعض الطلبة يقرأ في كلام الأئمة فيجد مثلا يقول المصنف مثلا يقول زعم الخليل كذا وزعم مالك كذا وزعم أبو حنيفة كذا وزعم أحمد كذا. بعض الشباب يظن دائما أن لفظة زعم لا تأتي إلا بمعنى الذم والتخطئة وأنه يدعي هذا الشيء وأنه لم يحصل، تقول زعم ذلك كذا كذا. هذا المعنى موجود في اللغة العربية، ولكن الذي أريد أن أنبهك إليه أنه ليس دائما زعم بمعنى ظن أو ادعى، لا، زعم في اللغة أو في الاستعمال، في استعمال العلماء لها استعمالان، واحد تستعمل زعم بمعنى ادعى وهو المعنى المعروف، فتقول زعم زيد أن عمرا ضربه، يعني يدعي ذلك. طيب، وعلى هذا يحمل الأثر الوارد بئس مطية القوم زعموا. طيب، الاستعمال الثاني تستعمل لفظة زعم بمعنى قال فقط، تقول زعم زيد يعني قال زيد، يعني قالها يقينا متحققا لسنا في شك من ذلك، واضح؟ تقول زعم زيد كذا، زعم عمرو كذا، يعني قال زيد كذا يقينا وليس بشك ولا بادعاء ولا بتردد، واضح يا شباب؟ إذن الآن لما يقول ابن عقيل زعم المصنف كذا وكذا، ماذا يريد؟ قال العلامة الخضري: نقل الطبلاوي عن شرح مسلم للنووي أن سبويه كثيرا ما يريد بالزعم النسبة إلى القائل، يعني يريد أنها بمعنى قال. طيب، لا التمريض، لا يريد به أن هذا القول ضعيف، التمريض يعني أن هذا القول ضعيف، طيب يعني مردود، لا يريد به هذا، وإنما يريد بمعنى إيش؟ قال، يعني قاله يقينا. فليحمل كلام الشارح عليه، انتهى كلام الخضري. وهذه مسألة يعني فعلا نبه عليها النووي كثيرا في شرحه على مسلم، لأنه يكثر في كلام السلف أنهم يستقلون زعم فلان كذا زعم كذا، يقصدون أنه قال ولا يقصدون به الادعاء، واضح شباب؟ وهذه فائدة مهمة. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزاد موشكا. قال ابن عقيل: أفعال هذا الباب لا تتصرف، لا تتصرف إلا كاد وأوشك، فإنه قد استعمل منهما المضارع، نحو قوله تعالى: يكادون يسطون. يكادون هذا مضارع، إذن يوجد ماضي ويوجد مضارع لهذا الفعل، أعني كاد. وقول الشاعر: يوشك من فر من منيته، وهذا البيت شرحناه لكم في الدرس السابق بالتفصيل بحمد الله، والشاهد فيه أن الشاعر استعمل من هذه المادة، مادة أوشك، استعملوا منه ماذا؟ المضارع. إذن كاد وأوشك يستعمل منه ماضيا ويستعمل منه مضارعا. طيب، نواصل. قال: وزعم الأصمعي، لاحظوا كلمة زعم، زعم هنا بمعنى إيش؟ بمعنى قال، معنى قال، ليس معناها ادعى، معناها قال. طيب، ثم بعد ذلك إذا مدام قال الأصمعي هذا الكلام ينظر في كلامه، هو قاله، هو قاله لا شك. طيب، لكن هل كلامه صحيح أم غير صحيح؟ هنا سيقول ابن عقيل إن كلامه غير صحيح. طيب، لكن هل هو قاله؟ نعم قاله. طيب، يعني حتى هنا زعم ممكن تحمل على أن معناها ادعى، ادعى الأصمعي هذا. طيب، يعني ممكن تحتاج إلى تأملوها، يعني تأملوها هل هي بمعنى ادعى أم بمعنى قال، تأملوها. طيب، قال: وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع، ولم تستعمل أوشك بلفظ الماضي، وليس بجيد، ليس بجيد، بل قد حكى الخليل استعمال الماضي الذي هو أوشك، وقد ورد في الشعر كقوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أي ملوا يمنعوا. شرحنا هذا البيت سابقا بالتفصيل. إيش الشاهد؟ أن الشاعر استعمل الفعل أوشك ماضيا، استعمل هذه المادة ماضية. طيب، إذن هذا البيت فيه رد على الأصمعي وأبي علي، أيضا أبو علي يوافق الأصمعي في هذا الرأي، فيه رد على الأصمعي وأبي علي حيث أنكر استعمال الفعل الماضي وصيغة المضارع المبني للمجهول على ما حكاه ابن مالك عنهما، وقد بينا ذلك في الموضع الذي أحلناك عليه. انتهى كلام محي الدين. طيب، إذن كلام الأصمعي غير صحيح، بل أوشك يأتي ماضيا، يعني هذه المادة تأتي ماضيا وتأتي مضارعا. نعم، قال ابن عقيل، نعم الكثير فيها استعمال المضارع، الكثير فيها استعمال المضارع، وقل استعمال الماضي. وقول المصنف وزاد موشك معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك، يعني تقول أوشك يوشك فهو موشك اسم فاعل، هل ورد؟ يقول نعم ورد، كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يا بابا. الشاهد فموشكة، موشكة هذا اسم فاعل، من قولك أوشكت توشك فهي موشكة، كل ما في الأمر أنه مؤنث وموشك مذكر، ولا إشكال، لا يشكل يعني. هذا البيت لأبي سهم الهذلي، وبعده قوله وتوحش في الأرض بعد الكلام ولا تبصر العين فيه كلابا. اللغة خلاف الأنيس، الأنيس هو المؤانس أي بعد المؤانس، وحوشا أي قفرا خاليا، وقد ضبطه بعض العلماء بضم الواو وحوشا على أنه جمع وحش، والوحش صفة مشبهة، تقول أرض وحش تريد خالية، وضبطه آخرون بفتح الواو، نعم وحوشا على أنه صفة كصبور، وحوش مثل صبور. يا بابا، هذه المفردة ترد كثيرا في الشعر، قال ابن منظور في اللسان يعني لسان العرب اليباب عند العرب الذي ليس فيه أحد، خلاص تقول هذه يباب يعني مكان خالي ليس فيه أحد. قال عمر بن أبي ربيعة ما على الرسم بالبليين لو بين رجع الجواب أو لو أجاب، فإلى قصر ذي العشيرة فالصالف أمسى من الأنيس يبابا، يبابا يعني خاليا لا أحد به. فموشكة أرضنا، موشكة هذا إعرابه أنه خبر مقدم، وفي الوقت نفسه هو اسم فاعل، وكما تعرفون اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فهو يحتاج إلى اسم وإلى ماذا؟ يحتاج إلى خبر. أين اسمه؟ اسمه ضمير مستتر، موشكة هي، تمام. وقوله أرضنا هذا مبتدأ مؤخر، يعني أصل الكلام إيش؟ أرضنا موشكة أن تعود خلاف الأنيس. طيب، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر موشكة من حيث نقصانه. نعم. طيب، إذن الشاهد في البيت ماذا؟ أن الشاعر استعمل اسم الفاعل من أوشك. طيب، هل هناك أشعار أخرى استعمل فيها الشعراء اسم الفاعل من أوشك أم فقط هذا البيت؟ لا، عندنا أشعار أخرى. قال ومثله قول كثير بن عبد الرحمن الشهير بكثير عزة، قال فإنك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوادي، وتعدو دون غاضرة العوادي. نعم، فإنك موشك هذا اسم فاعل، اللهم هنا مذكر وفي البيت الذي قبل قليل مؤنث. نعود إلى ابن عقيل، قال كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يا بابا. قال وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لا يستعمل اسم الفاعل من كاد، وهل هذا كلام صحيح؟ قال لا، وليس كذلك، بل قد ورد استعماله في الشعر، يعني ورد اسم الفاعل من مادة كاد، كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. كائد هذا اسم فاعل من كاد يكيد، من كاد يكاد، لأن يكيد هذا فعل آخر، كاد يكاد فهو كائد، كائد اسم فاعل. إذن هذا البيت فيه شاهد ودليل على أنه قد يأتي اسم الفاعل من مادة كاد. هذا البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة، على عادة العرب أنهم ينسبون الرجل إلى معشوقته فيقولون كثير عزة، مجنون ليلى، جميل بثينة، وهكذا. وهو من قصيدة له طويلة يقولها في رثاء عمر في رثاء عبد العزيز ابن مروان أبي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يعني والد عمر الخليفة الأموي العادل. وقبل بيت الشاهد قوله: وكدت وقد سالت من العين عبرة، سها عاند منها وأسبل عاند، قضيت بها والعين سهو دموعها، وعوارها في باطن الجفن زائد، فإن تركت للكحل لم يترك البكا، وتشرى إذا ما حثحثتها المراود. إلى أن يقول: أموت أسا يوم الرجام، وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. يقال قال سها عاند، العاند هو عرق، يقال عرق عاند، إذا سال فلم يكد يرقى. وسئل ابن عباس هذا اللفظ العاند هذا يمر بكم في كتب الفقه في كتاب الحيض، ويمر بكم أيضا في السنة. وقد سئل ابن عباس عن المستحاضة فقال: إنه عرق عاند، المستحاضة الذي هو نوع من النزيف. قذيت يعني أصابني القذى بسببها، طيب أصابني القذى وهو عادة يكون في العين. سهو دموعها، نعم سهو دموعها ساكنة لينة، سهو دموعها يعني ساكنة لينة. عوارها، عوارها هو قذاها، تشرى أي تلح، حثحثتها يعني حركتها، المراود جمع مرود على وزن منبر، منبر مرود، وهو ما يحمل به الكحل إلى العين. أسا، الأسى هو الحزن وشدة اللوعة. الرجام هو موضع بعينه، اسم لمكان يعني، ويصحفه جماعة بالزاي، يعني بعض العلماء أو بعض الرواة صحفه فيقرأه الزجام أو الزحام، الزحام بالزاي والحاء، الزحام، وهذا تصحيف خطأ، الصواب الرجام وهو اسم لمكان. طيب هنا قوله أموت، لماذا يموت؟ قال أسن، إذن أسن كيف نعربه؟ مفعول لأجله، كأنه قيل له لماذا تموت؟ قال أسن، فهذا مفعول لأجله. ويصلح أن نجعل أسن حالا، كأنه قيل كيف تموت فقال أسن، يحتمل هذا ويحتمل هذا. أموت أسن يوم الرجام وإنني يقينا، لماذا نصب يقينا؟ نقول هذا على أنه مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أوقن يقينا. طيب قوله لرهن بالذي أنا كائد، أنا كائد، أنا مبتدأ وكائد خبر، تمام. وكائد هذا اسم فاعل يعمل عمل فعله، فيحتاج إلى اسم وإلى خبر. قال اسمه ضمير مستتر فيه، يعني كائد هو أو أنا بما يناسب السياق، وتقدير الكلام بالذي أنا كائد ألقاه مثلا. نعم. والخبر يقول نعم، قال والعائد إلى الموصول ضمير محذوف منصوب بفعل محذوف، تقع جملته في محل نصب خبرا لكائد من حيث نقصانه. طيب قال الشاهد قوله كائد بهمزة بعد ألف فاعل منقلبة عن الواو، حيث استعمل الشاعر اسم الفاعل من كاد، هذا توجيه كلام الشارح العلامة، وقد تبع فيه قوم من النحاة. وقيل إن الصواب في الرواية كابدو بالباء الموحدة من المكابدة، فلا شاهد فيه. إذا قرأنا البيت هكذا بالذي أنا كابد بالباء، هل فيه شاهد يا شباب؟ ليس فيه شاهد، الشاهد سيكون بالهمزة. وهذا واضح. قال ابن عقيل وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب، يقصد في شرح الكافية. طيب وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل، وحكى غيره من العلماء يعني خلاف ذلك، فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى، قالوا عسى يعسي فهو عاس، هذا حكي، لكن الأكثر عند العرب أنه جامد، حكي هذا. حاشية: وحكي اسم الفاعل من كربة، كقول عبد القيس بن خفاف: أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي. نعم، الشاهد إيش؟ كارب، استعمل منه اسم الفاعل، وذكره الأشموني ورده بزعم أنه اسم فاعل من كربة تامة أي قربة، وكذا في أوضح المسالك، يعني ليس هو من كربة الناقصة وإنما هو من كربة التامة. طيب، وسنتكلم بعد قليل في البيت القادم إن شاء الله عن هذه الأفعال، هل تأتي ناقصة وتامة أم لا تأتي إلا ناقصة فقط، سنعرف هذا الآن إن شاء الله. طيب، إذن ورد عن بعض العرب أنهم يقولون عسى يعسي، وقد ذكرت لكم بيتا لابن مرحل حين قال: أي لا تقول يعسي ولا ذا عاسي، إن السماع مانع القياس. فيعني الأكثر عند العرب أنهم لا يصرفونه، لكن سمع عن بعض العرب أنهم يقولون عسى يعسي. وبعض العرب يقول كما يقول الخضري، يقول عسى يعسو بالواو. طيب، بالواو، إذن هو فيه وجهان، قيل واوي وقيل يائي، فهو واوي ويائي، انتهى كلام الخضري. طيب، عندكم أيضا جاء في الصحاح في الفعل طفق. نعم، طفق. طيب، نعود إلى ابن عقيل سيتضح لكم. قال: فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى، قالوا عسى يعسي، فهو عاس عاس. وحكى الجوهري مضارع طفق. نعم، حكى الجوهري مضارع طفق، حكى ذلك في الصحاح، وحكاه الأخفش كما ذكر ابن هشام في أوضح المسالك والأشموني. طيب، وحكى الكسائي مضارع جعل. نعم، حاشية: والمحكي، يعني الذي حكي عن العرب، إن البعير لا يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه. الشاهد قولهم يجعل، فاستعملوا من جعل الناقصة التي هي ترفع الاسم وتنصب الخبر والتي هي من أفعال الشروع، استعملوا منه مضارعا. واضح؟ وظاهر كلام ابن مالك أنه يعني لا يأتي. انتهت المسألة. ثم قال ابن مالك: بعد عسخ لولاق أو شق قد يرد، غنى بأن يفعل عن ثان فقد. أو شق قد يرد، هكذا بسكون الكاف للوزن، فتدغم في القاف فتصير قافا مشددة، انتهى كلام الخضاري. أو شق قد يرد، هكذا أو شق قد يرد، ندغم الكاف في القاف ونشدد فتصبح يعني كالقاف المشددة. قال: اختصت عسى وخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة. تستعمل ناقصة وتامة، ناقصة يعني لها اسم ولها خبر، تامة يعني لها مرفوع فقط، مثل إيش؟ مثل كان وأخواتها. من التي تأتي ناقصة وتامة؟ عسى وخلولق وأوشك. إذن يقول ابن عقيل: اختصت عسى وخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، درسناها بالتفصيل كما رأيتم، وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل، نحو عسى زيد أن يقوم، عسى أن يقوم، عسى أن يقوم. أنا سبق إلى لساني لفظ زيد، لا، عسى أن يقوم، هكذا هذا الأسلوب بدون زيد. هذا ماذا يقال له؟ هذه عسى التامة. وخلولق أن يأتي، وأوشك أن يفعل. طيب، ما نوع عسى وخلولق وأوشك هنا؟ نقول تامة. ما معنى تامة؟ يعني تكتفي، يعني ليس لها خبر. غنى بأن يفعل عن ثان فقد. طيب، وسنعرف خلاف العلماء في هذا، ما معنى هذا البيت. طيب، إذا من عقيل ماذا يقول؟ لما نقول عسى أن يقوم وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل، كيف نعرب؟ يقول: فأن والفعل في موضع رفع فاعل. يعني عسى أن يقوم، نقول أن مصدرية صح ناصبة، فنقول أن وما دخلت عليها في تأويل إيش؟ في تأويل مصدر، يعني عسى القيام، هذا القيام معربه فاعل لعسى، فصار إيش؟ فعل وفاعل، فعل وفاعل. كما أنك لما تقول يعجبني أن تضرب، كيف تعرب أن تضرب؟ نقول أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر، يعني يعجبني الضرب. ما إعراب الضرب؟ فاعل ليعجب، والياء مفعول، صح ولا لا؟ كذلك هنا نقول عسى أن يقوم، أي عسى القيام، قيام فاعل. وخلولق أن يأتي، أي خلولق الإتيان، الإتيان فاعل. وأوشك أن يفعل، أي أوشك الفعل، الفعل فاعل. واضح؟ قال فأن والفعل في موضع رفع فاعل، في موضع رفع فاعل عسى وخلو في موضع رفع فاعل عسى وخلولق وأوشك. واستغنت به، استغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها. استغنت عن المنصوب، من هو المنصوب؟ الذي هو خبرها. إذن هل لها خبر أم ليس لها خبر؟ قال الخضري، قال غنى بأن يفعل عن ثان فقد، أي عن أن يكون لها ثان. من هو الثاني؟ هو المنصوب يعني الخبر. لماذا استغنت؟ لأنها تامة، أي فلا خبر لها أصلا، كما هو مذهب الجمهور. إذا مذهب الجمهور أن هذا الأسلوب لا يوجد فيه خبر أصلا، ليس لها خبر وإنما لها فاعل لأنها تامة. وأما عند الناظم، هذا كلام الخضري يقول، وأما عند الناظم فهي ناقصة. يعني عسى أن يقوم هذا عند الناظم ناقصة. كيف ناقصة؟ يعني يقول هكذا، أن يفعل يقول سد مسد معموليها، أن يفعل هذا سد مسد معموليها، كما سد مسد المفعولين في أحسب الناس أن يتركوا، وهذا مر بنا في شرح القطر في باب ظن وأخواتها، أنه أحيانا يعني تأتي أن ونقول عن هذا الأسلوب سد مسد مفعولين، لأن حسب من أخوات ظن تحتاج إلى مفعولين. طيب أين المفعولان؟ أحسب الناس أن يتركوا، الناس فاعل، طيب أين المفعولان؟ قالوا أن يتركوا سدت مسد مفعولين. إذن إذن إذن لها خبر أم لا؟ نعم لها خبر. طيب على كل حال يعني هذا رأي الناظم، لكن الجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون عسى أن يقوم، يقولون عسى أي عسى القيام، فالقيام فاعل ولا يجد اسم ولا يجد خبر وإنما هو فعل تام، وهذا واضح. طيب كما رأيتم لا يوجد عندنا اسم صريح بعد عسى وخلولق وأوشك. طيب فإن ورد اسم في الجملة كيف سيكون الحكم؟ قال ابن عقيل وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به. فإن وليه نحو ماذا؟ نحو لو قلت عسى أن يقوم زيد، لاحظوا الآن جاءنا زيد، أين هو؟ في آخر الجملة بعد الفعل، هذا أسلوب جديد الآن، فصارت عندنا الأساليب التي مرت بنا إلى الآن تقريبا ثلاثة. عسى زيد أن يقوم، هذا تقدم، هذه عسى الناقصة، واحد. الثاني عسى أن يقوم هكذا فقط، هذه هي التامة وعرفنا إعرابها قبل قليل. الثالث عسى أن يقوم زيد، نجعل زيد بعد الفعل يقوم. هذا الأسلوب ما حكمه؟ هل هي تامة أم ناقصة أم يعني كيف نعرب؟ قال فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين، هذا الاسم كيف يقرأ؟ يقول الخضري بفتح الشين وضم اللام وقد تفتح، وينطق ما بعد الواو. كيف ينطق ما بعد الواو؟ انظروا ما بعد الواو الذي هو الباء، لكن لا ننطقه باء خالصة. كيف ينطق؟ ينطق بطريقة بين الفاء نعم وبين الباء، شلوبين. طيب بين الفاء والموحدة، يعني لا هو بالباء الخالص ولا هو بالفاء الخالصة، بين الفاء وبين الباء. لماذا؟ لأنه لفظ أعجمي كما ذكره الدماميني، وقد ذكر لي شيخي حين كنت أقرأ عليه، قال لي أننا نقرأ الشلوبين هذا وأمثاله مثل الألفاظ، مثل الأعلام الأوروبية أو العجمية، لأنه هو الشلوبين فيما أذكر أندلسي، فيقرأ كما تقرأ الأعلام الإسبانية أو الأوروبية ونحو ذلك. طيب إذن يقول ذهب فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، تمام؟ يعني يجب أن يكون الظاهر الذي هو زيد مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، الذي هو من؟ يقوم. فنقول يقوم فعل وزيد فاعل. طيب، فأن وما بعدها فاعل لعسى. نعم، عسى أن يقوم، ثم نقول أن يقوم هذا في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لعسى. طيب، إذن هناك فاعل لعسى وهناك فاعل ليقوم. طيب، إذن فأن وما بعدها فاعل لعسى وهي تامة، ولا خبر لها، ولا خبر لها. إذن يرى أبو علي الشلوبين أن عسى في هذا الأسلوب تكون إيش؟ تكون تامة، وقد أخذ كل فعل فاعله، ولا يوجد اسم ولا يوجد خبر، ولا خبر لها. وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها. يعني إيش نقول؟ عسى أن يقوم زيد، نقول زيد اسم عسى مرفوع مؤخر، نقفز أن يقوم ونجعل زيد اسما لعسى مؤخر. طيب، ثم قال نعم، وأن والفعل في موضع نصب بعسى. إذن يقول أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، يعني إيش؟ مؤخر. وأن والفعل في موضع نصب بعسى، يعني نقول وجمل أو المصدر المؤول من أن يقوم، طيب هذا في محل نصب إيش؟ في موضع نصب بعسى، يعني في موضع نصب خبر. إذن على هذا الإعراب يا شباب تكون عسى ناقصة أم تامة؟ ما دام يوجد اسم ويوجد خبر، إيش تكون؟ تكون ناقصة. إذن هؤلاء القوم يجوزون، وهم المبرد والسيرافي والفارسي، يقولون لأبي علي الشلوبين كلامك صحيح، ولكن أيضا يجوز وجه آخر، يجوز أن أجعلها تامة ويجوز أن أجعلها ناقصة. وتقدم على الاسم، يعني الخبر تقدم على الاسم، والفعل الذي بعد أن، طيب الذي هو إيش؟ يقوم. هذا أيضا مسكين يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ قالوا ضمير مستتر تقديره يقوم هو، يعود على من؟ يعود على فاعل عسى، وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية، وهذا لا يضر كما تعرفون. طيب، هل هناك فائدة من هذا الخلاف بين الفريقين، بين أبي علي الشلوبين وبين المبرد والجماعة، أم هو خلاف فقط في الإعراب؟ لا، هناك فائدة، هناك أثر لهذا الخلاف. قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في الأمور التالية: التثنية والجمع والتأنيث. أما مع الإفراد والتذكير لن يظهر لك الخلاف، لأن كلا الفريقين سيقول إيش؟ سيقول عسى زيد أن يقوم كلاهما، لكن أين سيظهر الخلاف؟ مع أسلوب التثنية وأسلوب الجمع وأسلوب التأنيث. فتقول على مذهب غير الشلوبين، وهم من؟ المبرد والصرافي والفارسي، تقول على مذهبهم هكذا، لأن عندهم أنها ناقصة، إذن لها يجوز أن تكون ناقصة، فلها اسم ولها خبر، تقول هكذا: عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوموا الزيدون، وعسى أن يقومن الهندات. ماذا فعلت؟ قال فتأتي بضمير في الفعل، لأن الظاهر، يعني الاسم الظاهر المتأخر وهو الزيدان، ليس مرفوعا به، بل هو مرفوع بإيش؟ قلنا على إعرابهم مرفوع بعسى، لأنه اسم عسى مؤخر. طيب، واضح شباب؟ ثم نأتي الألف في يقوم، هذا إيش إعرابه؟ فاعل ليقوم. الواو في يقوم فاعل، والنون في يقومنا فاعل. قبل قليل لم نرى هذا الفاعل، لماذا؟ لأنه كان مستترا، ما نحتاج أن نبرزه، لكن هنا أبرزناه. واضح شباب؟ إذن نقول مثلا عسى أن يقوم الزيدان، مثلا نقول عسى فعل ماضي ناقص، والزيدان اسمه مؤخر، وأن يقوم في موضع نصب خبر مقدم، والألف فاعل. وكذلك نعرب عسى أن يقوم زيدون، وعسى أن يقوم الهندات. هذا كله على مذهب غير أبي علي الشلوبين. وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان، لا تبرز إيش؟ لا تبرز الضمير. لماذا؟ لأن الزيدان هذا فاعل لي يقوم، فما الحاجة إلى أن تأتي بضمير وتعربه فاعلا؟ لأنه لا يجوز أن يكون للفعل الواحد فاعلا. لو جئت بالضمير إيش ستقول؟ ستقول الألف فاعل والزيدان فاعل، كيف؟ لا يكون للفعل الواحد فاعلا. إذن لابد أن تقول على مذهب الشلوبين هكذا: عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات، فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده. واضح يا شباب؟ ثم قال ابن مالك: وجردا عسى أو يرفع مضمرا، متى هذا؟ بها إذا اسم قبلها قد ذكر. الآن أسلوب جديد يا شباب، ذكرنا لكم قبل قليل ثلاثة أساليب. الأسلوب الأول: عسى زيد أن يقوم، وهي هنا إيش؟ ناقصة. الأسلوب الثاني: عسى أن يقوم، وهنا إيش هي؟ تكون عند الجمهور تامة. الأسلوب الثالث: عسى أن يقوم زيد، هذا فيه قولان بين أبي علي الشلبين وغيره، عرفنا. الأسلوب الرابع هكذا: زيد عسى، إيش فعلنا؟ قدمنا زيدا على الجميع، فقلنا زيد عسى أن يقوم. إذا قلت كذلك فما الإعراب وما الحكم؟ قال: اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق هو زيد، وهذه لغة تميم، وجاز تجريدها عن الضمير. إذن لك هذا ولك هذا، وهذه لغة من؟ لغة الحجاز، والقرآن نزل بلغة الحجازيين كما سنرى بعد قليل إن شاء الله. وذلك نحو زيد عسى أن يقوم، فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، تمام؟ وأن يقوم في موضع نصب بعسى، واضح يا شباب؟ لأنه خبر، خبر، والاسم عسى ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، هذا واضح. وعلى لغة الحجاز هل يوجد ضمير؟ لا، لا ضمير في عسى، ويقولون أن يقوم هذا في موضع رفع بعسى. إذن عند الحجازين إيش تكون؟ تامة، وعند التميميين تكون ناقصة. طيب هل هل هل هل هل اختلف النطق؟ لا. هل استفدنا شيئا يعني من حيث التكلم؟ لا. أين سيظهر الخلاف؟ قال: وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث، مثل ما قلنا قبل قليل. أما في الإفراد والتذكير لا يوجد أثر. فتقول على لغة تميم: هند، لاحظ، عست، إيش فعلت؟ تؤنث، تؤنث. هند عست أن تقوم، هند عست أن تقوم. والزيدان، لاحظ، عسيا أن يقوما. لماذا؟ لأن عند تميم تكون إيش؟ عند تميم ناقصة، فلذلك يجب أن نبرز الضمير كما قلنا قبل قليل. الزيدان والزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوموا، والهندان عستا أن تقوما، والهندات عسينا أن يقومنا. لماذا؟ لأنه على عند تميم عسى تكون ناقصة. وتقول على لغة الحجاز الذين يرون أنها تامة فتكتفي فقط بالفاعل، وحينئذ لا نحتاج أن نأتي بضمير، تقول هند عسى أن تقوم. طيب هند مبتدأ وعسى فعل، وأن تقوم هذا المصدر المؤول في محل رفع فاعل، وانتهى الموضوع. لا نؤنث، لا نحتاج أن نؤنث الفعل ولا نقدر فيه ضميرا مستترا، لا نقول كما قال التميم هند عست أي هي. طيب أما الحجازيون يقول هند عسى ولا يقدرون لها ضميرا مستترا. طيب هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوم، والزيدون عسى أن يقوم، والهندان عسى أن تقوم، والهندات عسى أن يقومن. أي اللغتين أسهل شباب؟ لا شك لغة الحجازيين، لأنهم يثبتون عسى كما هي، لا يؤنثونها ولا يثنونها ولا يجمعونها جمع تذكير ولا جمع تأنيث، ملازمة على حالة واحدة. وأما هذا فقط مع من؟ مع عسى. كل هذا الذي قلناه مع من؟ مع عسى. وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه، يجب أن تضمر، يعني تأتي بالضمير فتقول الزيدان جعل ينظمان، جعل من أفعال الشروع، ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول الزيدان جعل ينظمان، لا يجوز هذا، كما تقول الزيدان عسى أن يقوم على لغة الحجازيين، لا يجوز. واضح شباب؟ نختم ب بيت أخير، نعم طيب طيب نختم. قال والفتحة والكسرة أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زكين. هذا البيت هو أسهل بيت في الباب، لماذا؟ لأنه فقط عبارة عن تنبيه لغوي لا علاقة له بالنحو. هل أقول عسيت أم أقول عسيت؟ أكسر السين أم أفتح السين؟ لغتان وقراءتان سبعيتان متواترتان، خلاص. زكين يعني علم. قال ابن عقيل إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت، أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، أو لغائبات نحو عسينا، ما الحكم؟ جاز كسر سينها وفتحها، خلاص. والفتح أشهر، تقول عسيت وعسيت، الفتح أشهر وهي قراءة جمهور القراء. وقرأ نافع، نافع من أصحاب القراءات السبع متواترة، قرأ هكذا فهل عسيتم إن توليتم بكسر السين، نعم. وقرأ الباقون بفتحها في الموضعين من القرآن الكريم، البقرة وسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ في الموضعين نافع بالكسر في سينها، وقرأ الباقون بالفتح. خاتمة، عندكم الحاشية رقم ثلاثة، خاتمة. ورد قد ورد في القرآن الكريم آيتان مما يرتبط بهذا الباب، أحب أن أبين لك شأنهما ليكون ذلك تدريبا لك. أما الآية الأولى فقوله سبحانه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، هاي شباب تدريب، هذا على لغة من؟ عسى أن يكونوا، ولم يقل عسوا أن يقوموا. هذا لغة حجاز أم لغة تميم؟ لا شك أنها لغة الحجازيين. انظر ثم ماذا قال، ولا نساء من نساء عسى، ولم يقل عسينا، صح؟ هذا مطابق للغة الحجاز. طيب الباقي اقرأوها أنتم. الآية الثانية قوله تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، يقول لك هنا أن عسى هذه تامة وفاعلها أن والفعل مضارع بعدها، وربك فاعل يبعثك، ولا يجوز أن تجعل عسى هنا ناقصة. طيب وقرأوا الباقي أنتم، هذا فقط يعني تنبيه سريع. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الطيب والمبارك، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن إنا وأخواتها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.